صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا؟ حنيت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقا تحسن عندها التغيدا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصفودا. تخفي الشجايا جلدا، فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها. يا المكمودة نادى يا فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا. نادى فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضوي، مالي دعوتك لا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدوي. ما لي دعوتك لا يا نعمتك عودتني من قبل ذا يا كصدى يا ألي محنتي شغلتك عني أم أسين حشاك إنك ما بريح تودي يا ألي محنتي شغلتك عني أم خلين حشاك إنك ما بريح تودي ودعتك الله يا طريح ظل عريان يا ليت خلى لك يا خويا يا ثيابك كفايا شال الحرم عنكم والي الحرام وجعان كل ما سمع طفلتي وين يدير عينه ودعتك الله سفرتي الصعبة وطويلة ودعتك الله سفرتي الصعبة وطويلة ودعتك الله ناقتي عجفة وهزيلة محد بدا منكم يا عقلين لتجيله بس العليل وفاق ناقة مقيدينه اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم قد يقال بأن الإنسان الشيعي الإمامي يعيش أزمة من ناحية الحديث الصحيح فالباحث السني مثلا لا يرى مؤونة في وجدان الحديث الصحيح لأن هناك كتبا قد كتبت في الحديث الصحيح من قبل علماء أهل السنة كالبخاري ومسلم بينما الباحث الشيعي لو أراد أن يستنتج مفهوما معينا سواء كان مفهوما في علم الاقتصاد مفهوما في علم الاجتماع مفهوما في علم التربية لا يستطيع أن يستنتج هذا المفهوم لأنه يحتاج إلى حديث صحيح، ولا يجد كتابا يتكفل بيان الحديث الصحيح لدى الإمامية. فإن الكتب الأربعة المتداولة كالكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي كتب ضمت الحديث الصحيح وغيره، فليس هناك كتاب صحيح من ناحية الحديث 100% كي يعتمد عليه الإمامي في مجال الاستنتاج والاستنباط، وهذه أزمة. فما هو العلاج؟ وهل سيبقى الأمر هكذا دون أن نصل إلى كتاب صحيح 100% كي نعتمد عليه في استنتاج المفاهيم الدينية وفي الوصول إليها؟ نحن في هذا الإطار نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول، هل الحديث الضعيف لدينا نحن الإمامية حديث لا قيمة له ولا يعتمد عليه أم لا؟ ربما يتبادر لذهن الإنسان أن الحديث إذا كان ضعيفا فلا موجب للاعتماد عليه ولا قيمة له لوضوح ضعفه، ولكن الأمر ليس كذلك. التفتوا يا إخوان، هناك فرق بين الحديث الموضوع وبين الحديث الضعيف. الحديث الموضوع هو الحديث الذي نعلم بكذبه وعدم مطابقته للواقع، هذا الحديث الذي نعلم بكذبه نعم هذا حديث موضوع. أما الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم يثبت لدينا وثاقة رواته، لأننا علمنا بكذبه لم يثبت لدينا وثاقة رواته، إما لأن الراوي مجهول في كتب علم الرجال، أو لأن الراوي تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فمنهم من ضعفه ومنهم من وثقه، أو لأنه ضعف لكننا لا نعلم صحة هذا التضعيف، فالحديث هنا يسمى بالضعيف لأننا لا نحرز وثاقة رواته. لكن هذا الحديث الضعيف هل هو فاقد للقيمة؟ لا يعتمد عليه؟ يضرب به عرض الجدار أم لا؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لعوامل ثلاثة. العامل الأول أن هناك نهيا عن تكذيب الحديث، نحن منهيون عن تكذيب الحديث. كيف منهيون عن تكذيب الحديث؟ في صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الصادق عليه السلام التي ذكرها الكليني في كتاب الكافي، قال: إن أحب أصحابي إلي، الإمام الصادق، إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم لدي من الذي إذا رأى الحديث ينسب إلينا، إمام ما قال حديث صحيح، ينسب إلينا يعني احتمال صحيح احتمال مو صحيح، من الذي إذا رأى الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله، يعني ما دخل في عقله، ولم يقبله قلبه، اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. تكذيب الحديث يحتاج إلى جرأة. أنت من الممكن أن تقول هذا الحديث لم يثبت لدينا، أما عندما يعبر أن هذا الحديث مزور، هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث باطل، هذه التعبيرات جرأة على روايات أهل البيت، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى أن تعلم أن هذا الحديث موضوع. أما مجرد أن راويه لم يثبت وثاقته، لم يثبت تمامية سنده، بإمكان الإنسان أن يقول هذا الحديث لم يثبت، لا أكثر من ذلك. اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. إذن تكذيب الحديث ودعوى أن هذا الحديث مزور أو هذا الحديث موضوع تحتاج إلى شخص فعلا عنده علم بالواقع حتى يستطيع أن يحكم بهذا الحكم. وإلا كثير من الأحاديث قد تكون مثار خلاف بين العلماء، بإمكان الإنسان أن يقول هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، منهم من يقبل منهم من يرفض. أما دعوى الوضع والتكذيب والتزوير والتدليس فهذه تحتاج إلى علم بالغيب، علم بالواقع. العامل الثاني أن الحديث الضعيف قد يشكل التواتر. ما معنى قد يشكل التواتر؟ عندنا في علم الأصول التواتر إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذا الخبر أخبر به جماعة متفرقون، يعني من أماكن متعددة من اتجاهات مختلفة، إذا أخبر جماعة متعددون مكانا اتجاها امتنع تواطؤهم عن الكذب، لأن لقاءهم غير ممكن باعتبار تباعد أماكنهم أو اتجاهاتهم. مثلا أنت إذا سمعت خبر عن أحداث تونس، أحداث مصر، أحداث أفغانستان، أي حدث من الأحداث، هذا الخبر إذا سمعته وتناقلته عدة قنوات فضائية في وقت واحد، وهذه القنوات مختلفة في اتجاهاتها، مختلفة في سياستها، مختلفة في استراتيجيتها، حينئذ تقول هذا الحديث متواتر. لماذا؟ لأنه أخبر به جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، اتفاقهم على الكذب ممتنع. لماذا؟ لاختلاف مشاربهم واختلاف اتجاهاتهم واختلاف مصادرهم فيمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن هذا الخبر متواتر. والحديث المتواتر حديث قطعي لا يمكن رفضه. تجي الآن أضرب لك مثال، حديث رد الشمس للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل، إلا يوشع أأقول فيك سميذع؟ كلا، ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. حديث رد الشمس لو أخذناه بهذه الموازين الهندسية في كتب إخواننا أهل السنة حديث ضعيف. إذا بنمشي بالموازين الهندسية لكتب إخواننا أهل السنة لا، ما رواه راو ثقة لديهم. إذن هذا الحديث يطرح والحديث لا ما له قيمة، لا، حتى لو كان رواته ممن لم يثبت وثاقتهم لكنه حديث متواتر لديهم، باعتبار أن هذا الحديث رواه عدة رواة أكثر من 20 ومن عدة طرق ومن عدة أماكن وفي عدة مسانيد في عرض واحد وفي وقت واحد، تعدد الرواة والطرق والمسانيد والاختلافات يعطينا ضابطة التواتر، أن حديث رد الشمس أخبر به جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، والحديث الذي يخبر به جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب حديث متواتر، والحديث المتواتر يورث القطع والاطمئنان بالصدور، فهو حديث لا مجال لرده لأنه قطعي الصدور. إذن حتى لو كان الخبر ضعيف لكن هذا الخبر الضعيف قد يشكل لبنة من لبنات التواتر وخطوة من خطوات التواتر، فلا يمكن طرحه ولا يمكن رد قيمته لأجل أنه حديث ضعيف، يعني لم يثبت وثاقة رواته. هذا العامل الثاني. العامل الثالث يا إخوان، عندما نرجع إلى كلمات علمائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، يقولون لا شك في حجية الوثوق. الوثوق يعني الاطمئنان، لا إشكال أن الاطمئنان إذا حصل من مناشئ عقلائية فهذا الاطمئنان حجة، الاطمئنان الحاصل من مناشئ عقلائية حجة، هذا متفقون عليه علماؤنا، لكنهم يختلفون في حجية خبر الثقة. هل مجرد إخبار الثقة بخبر يعد حجة أم لا؟ فهم متفقون على شيء ومختلفون في شيء. هم متفقون على أن الاطمئنان الوثوق الحاصل من مناشئ عقلائية هذا حجة لا إشكال فيه، لكنهم يختلفون هل خبر الثقة وإن لم يحصل به اطمئنان، ثقة أخبرني بخبر بس أنا ما زلت متردد مرتاب، هل خبر الثقة حجة وإن لم يكن معه اطمئنان أم لا؟ هذا محل خلافهم. سيدنا الخوئي مثلا قدس سره يرى أن خبر الثقة حجة وإن لم يحصل معه الاطمئنان، بينما مثلا السيد السيستاني يقول لا، لابد من الاطمئنان، مجرد خبر الثقة لا يكفي في الحجية، لابد من أن يدعمه الاطمئنان. إذن يختلف الأمران. يعني الآن مثلا هذا يترتب عليه كثير من الفروع الفقهية، يعني مثلا نفترض أنه أخبرني شخص واحد، أخبرني شخص ثقة بأن زيدا عادل، عند السيد الخوئي يكفي، عند السيد الثاني لا يكفي. أخبرني شخص ثقة بأن زيدا مثلا لنفترض صحيح القراءة، وهذا ما يكفي. إذا حصل شاهدان عادلان خهدي بينه، أما إذا لم يحصل شاهدان عادلان حصل شاهد واحد ثقة، لدى السيد الخوئي يكفي، إخبار الثقة كافي، لدى السيد الثاني ما يكفي، لابد من حصول الوثوق أو البينة. إذن يتفقون على حجية الوثوق ويختلفون في حجية خبر الثقة. فإذا حصل لدينا ما عندنا خبر ثقة، ترد ما جاءنا خبر الثقة، يعني يسقط الخبر عن القيمة؟ لا، إذا حصل الوثوق كفى، مجرد أن الخبر ليس راويه ثقة لا يعني سقوط الخبر عن القيمة. لا يعني سقوط الخبر عن الحجية حتى لو لم يكن راويه ثقة. إذا كان الخبر موطنا للوثوق والاطمئنان يكون هذا الخبر حجة. إذا لم يحصل خبر الثقة يكفي حصول الوثوق والاطمئنان به. ألا أضرب لك مثال؟ مثلا بعض الأخبار، لنفترض مثلا مدفن السيدة زينب عليها السلام، طبعا نقصد زينب الكبرى العقيلة اللي هي بنت فاطمة وعلي، خلاف هل هي في الشام هل هي في مصر. ماكو إشكال أن المدفون في مصر زينب، هذا ما في كلام، بس هل هي زينب الصغرى أو هي زينب الكبرى؟ وإلا زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام دفنت في مصر، لكن الكلام هل هي زينب الصغرى أو هي زينب الكبرى العقيلة التي مثلا هي محل التقديس والاحترام والتبجيل أكثر من أخواتها، هذا الكلام. عندنا خبر أن زينب دفنت في الشام، صح؟ هذا الخبر إذا نبحث عن رواته، لا، ما ثبت لنا صحة هذا الخبر. إذا نبحث عن رواته، إذا احنا بنمشي على الرواة، هل رواة الخبر ثقات أم غير ثقات؟ نقول لم يثبت لدينا وثاقة الرواة الذين رووا هذا الخبر وهو مدفن العقيلة عليها السلام في الشام، إذا بنمشي على وثاقة الرواة. ولكن عندنا طريق آخر لاعتبار هذه الرواية، ألا وهو طريق الوثوق، والوثوق حجة، لأن هذه الرواية اقترنت بعوامل أوجبت الوثوق بها، من جملة تلك العوامل الشهرة المشهور بين علمائنا أن زينب العقيلة الكبرى شنو؟ هي المدفونة في الشام. الشهرة هذا عامل من عوامل الوثوق. الوثائق، إذا تزور السيدة زينب في الشام، في مدفنها في الشام، سادة دول آل المرتضى هم سدنة الحرم الشريف، دول عندهم وثائق من 800 سنة، وثائق من 800 سنة موجودة ومخطوطة. هذه الوثائق تشهد أن الأوقاف والناس بمرور الزمن تنذر نذور لزينب الكبرى، بمرور الزمن تقف مثلا، هذا يقف داره لزينب الكبرى، هذا يقف نخيله لزينب الكبرى. هذه الأوقاف والنذور توكل للفقهاء في ذلك الوقت قبل 800 سنة أكثر، ماذا يصنعون بها؟ إذا نرجع إلى هذه الوثائق الخطية نجد أنها أرجعت، وثائق النذور وثائق الأوقاف، إلى قبر العقيلة في الشام في هذا المكان. إذن هذا عامل آخر من عوامل شنو؟ الوثوق. مجرد أن الرواية ليس رواتها ثقات، يعني لم يثبت وثاقتهم، لا يعني طرح الرواية وأنه لا قيمة لها، ما دام هناك عوامل أخرى اجتمعت مع هذه الرواية أوجبت الوثوق بصحة مضمونها. إذن إن لم يحصل خبر الثقة فالوثوق كاف في قبول الرواية. مجرد أن الخبر ليس بثقة لا يعني طرحه ولا يعني أنه لا قيمة له. هذا من ناحية المحور الأول من حديثنا، وهو أن الحديث الضعيف يفترق عن الحديث الموضوع، فإن الحديث الضعيف قد يكون له قيمة واعتبار، وهذا يختلف عن الحديث الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني يتعلق بتحقيق وثاقة الرواة وعدم وثاقتهم. شوف، تلاحظ كثير من شبابنا أو بعض كتابنا بمجرد أن يقرأ الكتاب كتابين دخل في الأحاديث والروايات، هذا الحديث بلو ضعيف، ذاك الحديث بلو غير صحيح، ذاك الحديث بلو مو معلوم، ذاك الحديث لا مو ثابت، ذاك بابا شوي شوي شوي شوي بعدك بعدك في هذا الطريق، وين رايح انت وين؟ شوي شوي. لماذا؟ لا يعني ضع نفسك في موقعها، اعرف حجم نفسك وضع نفسك في موضعها، تزيد زايد. القرآن يخاطبك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. شوي شوي. لماذا؟ لأمرين أنا أركز عليهما، تصحيح الأحاديث وتضعيفها يحتاج إلى خبرتين، خبرة كلامية وخبرة رجالية. ما يكفي أنك أنت والله احنا عندنا كتب في الرجال، فهرست الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، فهرست الكشي، فهرست النجاشي، كتاب الضعفاء لابن الغضائري، خلاصة العلامة الحلي مثلا، فوائد الوحيد البهبهاني، كتاب معجم الرجال للسيد الخوئي، هذه كتب في علم الرجال. ما يكفي أنا أفتح كتاب من هذه الكتب وأقرأ ترجمة الراوي وأشوف والله قالوا عنا ضعيف إذن هو ضعيف، قالوا عنا ثقة إذن هو ثقة، لا هذا مو كافي. ليش مو كافي؟ نحتاج إلى خبرتين، خبرة كلامية وخبرة رجالية. أما الخبرة الكلامية، فنرجع لكلام الوحيد البهبهاني الذي هو فارس هذا الميدان علم الرجال. في فوائد الوحيد البهبهاني في الفائدة الثانية من منهج المقال، يذكر هناك في الفائدة الثانية، إن القميين جعلوا للأئمة منزلة ورأوا أن من تعدى هذه المنزلة فهو مغالي، وضعفوا كثيرا من الرواة وجرحوهم لأجل ذلك. ثم ذكر 24 راوي بأسمائهم جرحوا يعني ضعفوا لأجل أنهم لم يتفقوا مع القميين في عقيدتهم. شنو معنى هذا الكلام؟ هل أشرح لك أنا معنى كلامه؟ لدينا مدرستان، مدرسة القميين ومدرسة البغداديين. طبعا هذا تسمية باعتبار المكان. مدرسة القميين كان يرودها في طليعتها محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق عليهما الرحمة، ووالد الشيخ الصدوق، مجموعة كانوا يعيشون في قم في تلك الفترة، شكلوا مدرسة اسمها مدرسة القميين. في المقابل عندنا مدرسة البغداديين، مدرسة البغداديين في طليعتها الشيخ المفيد عليه الرحمة والشيخ الطوسي والسيد المرتضى ومن حذا حذوهم في هذه المدرسة. ما هو الفرق بين المدرستين، مدرسة البغداديين ومدرسة شنو؟ القميين؟ اختلاف كلامي، اختلاف عقائدي بين المدرستين. لاحظوا أنا أذكر أمثلة هو الوحيد البهبهاني نص عليها، نص على هذه الأمثلة. قال القميون بأن أول درجة من درجات الغلو نفي السهو عن النبي. إذا تقول النبي لا يسهو أنت إنسان مغالي، هذا مدرسة القميين. أول درجة من درجات الغلو نفي السهو عن النبي. زين؟ والشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه من لا يحضره الفقيه ذكر روايات سهو النبي، أن النبي كان يسهو، وقال لئن أبقاني الله لو ألفن كتابا في سهو النبي، وقال بأن سهو النبي لطف بالأمة. هذا الشيخ الصدوق عليه الرحمة، مثل مدرسة القميين، شيخ المفيد عنده كتاب اسمه شرح اعتقادات الصدوق يعلق عليه. في هذا الكتاب يتحدث عن مدرسة البغداديين التي شيخ المفيد في طليعتها، يقول: وسمعنا حكاية ظاهرة عن محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو أستاذ الصدوق، يقول: إن أول درجة من درجات الغلو نفي السهو عن النبي، فإن صحت تلك الحكاية فهو مقصر في الدين. هذا إنسان مقصر. ثم يقول: وقد وجدنا جماعة وردت علينا من قم يقصرون في الدين تقصيرا ظاهرا وينزلون الأئمة من مرتبتهم. وهذا الشيخ المفيد يمثل اتجاه، وهذا القميين يمثلون اتجاها آخر. زين، تعال إلى الأمر الثاني، مسألة التفويض. يذكر الشيخ الصدوق أن التفويض من الغلو، وإن المفوضة لعنهم الله. الشيخ صدوق هكذا يعبر. زين، الشيخ المفيد عندما يتعرض إلى التفويض يقول: التفويض على قسمين، تفويض عزلي وتفويض إذني. تفويض العزلي بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق أهل البيت وفوض إليهم كل شيء، هو اعتزل وارتاح، خلاهم هم صرفوا بالكون، هو خلاص أخذ تقاعد مثلا، وهم أهل البيت يخلقون ويرزقون ويقلبون ويقعدون وإلى آخره. يقول هذا تفويض عزلي، هذا كفر لا أحد يقول به. وهناك تفويض إذني بمعنى أن الإمام أو النبي أو الرسول أعطي قدرة من قبل الله تبارك وتعالى على الخلق، على الرزق، على الإحياء، على الإماتة، وهذه القدرة إنما يستخدمها شنو؟ بمدد من الله وإذن من الله. هذا تفويض إذن، هذا لا إشكال فيه، بل هذا مما ورد فيه الذكر الحكيم: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم. هذا تفويض إذني، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. تفويض إذني، هذا لا إشكال فيه. فإذا التفويض مو مطلقا غلو أو كفر كما تقول به المدرسة القمية مثلا. الأمر الثالث اللي يتعرض إلى الوحيد البهبهاني: علم الأئمة بمكنونات الأرض والسماء. يقول: زعم القميون أن علم الأئمة بمكنونات الأرض والسماء غلو. ده واحد يقول هالشكل هذا إنسان مغالي. ثم يذكر مدرسة البغداديين، وأما شيخ المفيد الطوسي المرتضى علم الهدى العلامة الحين من سار على هذه المدرسة يرون أن هذا من الأمور الثابتة أصلا، من ثوابت المذهب أنهم يعلمون مكنونات الأرض والسماء. زين، فأنت إذا أمامك مدرستان مختلفتان في هذه الأمور العقائدية الكلامية، وإن القميين رحمهم الله وأعلى مقامهم ضعفوا كثيرا من الرواة لأجل ذلك، رواة ضعفهم علشان مذهبه، علشان معتقده. إذا الراوي افترض مثلا يرى عدم السهو على النبي يقول لك هذا ضعيف. ضعيف يعني شنو؟ ضعيف في اتجاهه العقائدي. ويذكر الوحيد البهبهاني ضعفوا 24 من الرواة، يذكر أسماءهم، ضعفوا لأجل أنهم خالفوا المدرسة القمية. إذن بالنتيجة أنت إذا تدخل في علم الرجال وتقول فلان ضعيف وفلان كذا، لابد تكون رجل عالم بعلم الكلام، متضلع في علم الكلام، حتى تكون قادرا على المحاكمة والمقارنة بين هاتين المدرستين، المدرسة القمية والمدرسة البغدادية، وقادر على أن تحكم رأيا على آخر. أما إذا أنت ما عندك هذه القدرة، ليش تورط حالك بهالسوالف؟ والله هذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث راوي موداك، وهذا وكذا. إذا أنت صاحب قدرة وخبرة بعلم الكلام والترجيح بين هاتين المدرستين، الحمد لله أهلا وسهلا. وأما إذا لم تكن صاحب خبرة في هذا الميدان، ماكو داعي تورط حالك في أمور أنت مو بقدها، ما تقدر عليها. زين؟ وأنت تصير ظل ومقلد للآخرين، والله فلان يقول هذا الحديث ضعيف، فلان يقول هذا غير مقبول، خلاص هذا في ذمة فلان، برقبة فلان، أنت لا تورط حالك بهالقضايا. زين؟ الأمر الثاني الخبرة الرجالية. خبرة الرجالية يعني شنو؟ أن تكون خبيرا بكلمات الرجاليين. شوف لاحظ شيخ المجلس الأول في كتابه الروضة، روضة المتقين، والوحيد البهبهاني أيضا في فوائده يذكر أن العلماء الرجال إذا قالوا ضعيف ما إلى معنى واحد، هذا ضعيف له معاني. فإذا ما عندك خبرة بعلم الرجال ما تقدر تعتمد عليه. ليش؟ يقول قد يقولون ضعيف ويريدون ضعف لسانه، يعني مو ثقة، وقد يقولون ضعيف ويقصدون عدم ضبطه، لأن أحيانا يكون الإنسان ثقة بس ما عنده ضبط، ما عنده قدرة على ضبط الأخبار. زين؟ وقد يقولون ضعيف ويقصدون أنه يروي عن الضعفاء والمراسيل، ولا هو إنسان ثقة في لسانه ضابط لكن يروي عن الضعفاء، وقد يقولون ضعيف ويقصدون أنه يروي المناكير. المناكير يعني الروايات التي شنو؟ التي ظاهرها مشكل، يقول هذا ضعيف لأنه يروي روايات منكرة. شوف علم الرجال يقولون روى ما يعرف وما ينكر. إذن بالنتيجة ما لم تكن خبيرا في علم الرجال، صاحب يد في علم الرجال، ما في داعي لأن تحاكم الروايات وأن تحاكم الأحاديث. زين؟ بالنتيجة التصحيح والتضعيف يحتاج إلى خبرتين، خبرة كلامية وخبرة رجالية. زين؟ الآن نجي إلى المحور الأخير من حديثنا، ما هو المقصود بالصحة في كلمات علمائنا عندما يقولون حديث صحيح؟ الصحة لا يراد بها الصحة السندية فقط، بل يقصدون بها الصحة الفعلية، والصحة الفعلية عبارة عن صحة السند والمضمون معا، مو فقط صحة السند، صحة السند والمضمون. كيف؟ من أجل معرفة الصحة الفعلية عندنا ثلاثة أمور نركز عليها. الأمر الأول، الحديث قبل أن نبحث فيه صحيح أو غير صحيح لازم ندرس مضمونه أول، أصلا مضمونه معقول أو غير معقول، كما يقول الفلاسفة إمكان الشيء قبل وقوعه، أول ابحث هو ممكن أو غير ممكن، بعدين ابحث أنه وقع أو لم يقع. البحث عن إمكان الشيء أولا قبل البحث عن وقوعه. مثلا يجيك خبر يقول لك والله في القناة الفلانية قالوا ولد إنسان إلى 10 رؤوس، قبل ما نبحث هذا صحيح لو لا، نبحث أنه شنو، هذا ممكن أن يولد إنسان إلى 10 رؤوس طبيا علميا، هذا أمر ممكن أو غير ممكن؟ لابد من البحث عن إمكانه أولا ثم البحث عن صحته وعدم صحته، وقوعه وعدم وقوعه. لذلك أول نقطة يبحثها العلماء في الحديث مضمونه صحيح أو غير صحيح. مثلا أضرب لك أمثلة، عندنا موثقة السكوني، شوف هنا مفارقات بين منهج الإمامية ومنهج أهل السنة. السكوني سني، السكوني كان سني، لكن احنا نقبل رواياته ونأخذ بها. ليش؟ لأنه ثقة لسانا. شيخ الطوسي يذكر في كتاب العدة، يذكر في كتاب العدة أن الطائفة يعني الشيعية عملت بروايات السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج، وهم من العامة. جماعة من السنة احنا عملنا برواياتهم، خذنا بها لأنهم ثقات. بينما تجي إلى تهذيب التهذيب، زين تشوف ابن حجر كيف يتعامل مع رواة، مثلا فلان كذا لأنه رافضي، فلان كذا لأنه يترفض. يعني إذا هو رافضي ويترفض هذا نقطة شنو؟ نقطة ضعف في شخصيته، نقطة ضعف في روايته. احنا لا، هذا إذا السني ثقة نقبل برواياته. المهم عندنا رواية تسمى موثقة السكوني عن الصادق عليه السلام: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. لابد يدرس مضمون الحديث، موافق لكتاب الله أو مخالف لكتاب الله، هذا لابد منه. أضرب لك مثال، مثلا عندنا رواية عن النبي محمد لا تزوج الأكراد فإنهم حي من الجن. دا يسمعوا الأكراد بالرواية صير مشكلة في العراق. لا تزوج الأكراد فإنهم حي من الجن. زين، هذه الرواية يجي إليها بعض علمائنا مثل السيد الشهيد السيد الصيدر، مثل السيد السيستاني، يقولوا هذه الرواية لا نأخذ بها. ليش؟ هذه الرواية مخالفة للكتاب. ليش مخالفة للكتاب؟ لأنها مخالفة لقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. مخالفة لقوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يعمل بها. إذن المضمون لابد من دراسته، إذا المضمون مخالف نحتاج نبحث عن سندها، مضمونها مخالف. لكن من يقرر أن المضمون مخالف أو غير مخالف؟ احتاج لعلم. رجعنا خم قضايا كلها سهلة وسلسة، والله اللي ما يقبل عقلي يعني مضمونه مخالف للكتاب؟ لا والله. مثلا نجي الإمام الحسين ما قال أمام الناصر ينصرنا، هذا الحديث مزور. ليش مزور؟ شلون يقول أمام الناصر ينصرنا؟ هذا دليل على الضعف. والحسين بكى على ولد علي الأكبر، هذا مو دليل على الضعف. يعني بكى على ولد علي الأكبر، بكى على أخيه العباس، كل هذه الحديث غير مقبولة لأنها تدل على الضعف. شنو هذا الكلام؟ أمام الناصر ينصرنا قاله لإقامة الحجة على هؤلاء المجمعين على قتاله. كلمات الأئمة لها دواعي ولها مخارج، ولها كما ورد عن الإمام الصادق: إن الحديث ليصدر منا وله معاريض مختلفة. معاريض يعني معاني مختلفة. ولا يكون الفقيه منكم فقيها حتى يعرف لحن كلامنا، ما وراء الكلام، حتى يعرف لحن كلامنا. أو أنه والله لا الإمام الحسين مثلا، مثلا بعض الروايات يجيك واحد يتهم روايات كربلاء بالتزوير. شوي شوي شوي شوي، خلها للعلماء، خلها لأصحاب اليد، خلها لأصحاب العلم، لا تدخل نفسك تورط نفسك في هالقضايا. هذا حديث مزور وهذا الحديث مكذوب. ليش؟ لأن عقله ما يقبل به. قول قول كلمة تناسب حجمك وتناسب حجم الموضوع. قول أنا هذه الرواية مثلا لم تثبت لدي، هذه كلمة موضوعية، أما هذه الرواية مزورة لأن الحديث لم يقبله عقلك أو لم يدخل في ذهنك. هذه جرأة تحتاج إلى علم بالغيب وأنت لا تملك العلم بالغيب. وأما مسألة أن فلان قال من العلماء أن هذا الحديث مزور، خليها في عهدة فلان. إذن أنت ما تقدر إلا إذا وردت بعلم تقول هذا الحديث صحيح عند السيد الخوئي أو ضعيف عند السيد الخوئي، هذا عهدة على السيد الخوئي. هذا الحديث صحيح عند العالم الفلاني، ضعيف عند العالم الفلاني، عهدته على العالم الفلاني. بس أنت لا تزيد من عندك والله هذا مزور ومكذوب وما إلى صحة وكل شيء، لا، هذا يحتاج إلى علم بالغيب، والعلم بالغيب لأهله. زين. وأما إذا وجدنا الحديث موافق في المضمون للروايات الثابتة، بعد ما يحتاج نبحث عن سنده لأنه مضمونه موافق للروايات الثابتة. خل أضرب لك مثال، حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجلي، على رواية، إلا لمحبة، على رواية أخرى، هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذا الحديث يجيك واحد يقول والله أنا هذا حديث ما أقبله. إيش هذا؟ موجود مضمون هذا الحديث في روايات صحيحة؟ موجود. ارجع إلى كتاب الشيخ المفيد المسائل السرورية، ذكر هناك عدة مسائل وأجاب عنها. قال: الحديث الوارد عن أهل البيت من قبل الثقات من أصحابنا، عبر عنهم بالثقات، وقد سلمت به، يقول سلمت به طائفة الحق، يعني الشيعة سلموا بهذا الحديث، حديث الأشباح. ثم يذكر حديث الأشباح أن آدم عليه السلام لما رفع رأسه من سجود التوبة رأى أنوارا محيطة بالعرش، فسأل ربه من هذه الأنوار؟ فقال: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وقال: لولاهم ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا. شوف شيخ علي النمازي في كتابه مستدرك سفينة البحار ينقل، يقول هذا الحديث مو وارد فقط عند المفيد، يقول رواه صدوق في العيون وفي العلل، ورواه الشيخ في الإكمال، إكمال الدين. ثم قال بأن طرقه عديدة، بل ورد شبيهه عند أهل السنة، فقد ذكر ابن عساكر في مسنده والديلمي في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة عن النبي، حديث يختص بالنبي، أنه خوطب من قبل الله عز وجل: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. انت ليش مستغرب؟ يعني مستغرب ليش؟ مستغرب لشنه؟ يعني الله تبارك وتعالى خلق الخلق لأجل الكمال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لا موضوعية لها، العبادة لأنها طريق الكمال، خلق الخلق لأجل الوصول إلى الكمال. وبما أن أكمل الخلق هم محمد وآل محمد، فيصدق أن الخلق خلق لأجله. زين، نيجي الآن إلى الخطوة الثانية، الأمر الثاني. هذا قلنا دراسة المضمون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني دراسة الظروف التاريخية للحديث. ادرس الظروف التاريخية، كيف صدر، كيف من أين صدر. خل أضرب مثال أنا. الآن إحنا عندنا مشهور هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى المدينة خرج أهل يثرب يستقبلونه وقالوا شنو؟ ما تحفظها؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. بعض العلماء عندنا يقول هذا الكلام ما يناسب الظرف اللي صدر، يجوز صار هذا بعدين بس مو في ذلك الوقت. ليش؟ أولا لأن النبي ما دخل المدينة من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هي منطقة بين المدينة وبين الشام، مو بين المدينة وبين مكة. والنبي دخل المدينة من منطقة قباء مو من منطقة ثنيات الوداع، لأولا. وثانيا هذه المعاني لا تصدر من ناس حديثي عهد بالإسلام، بعدهم ما عرفوا الإسلام، يعني هذه المعاني معاني كبيرة، لا تصدر من أناس حديثي عهد بالإسلام. إذن لا يبعد أن النبي لما رجع من غزوة من غزواته رجع عن طريق شنو؟ ثنيات الوداع، فاستقبل وقيل له هذا الشعر، فهذا الشعر لم يصدر وقت مجيء النبي إلى المدينة، وإنما صدر في مرحلة متأخرة في رجوع النبي من غزوة من غزواته صلى الله عليه وآله. يسموه دراسة تاريخية للحديث، هل أن الرواية تنسجم مع التاريخ الذي نسبت إليه أم لا، هذا جزء من الدراسة لا بد منه. نجي إلى الأمر الثالث والأخير وأختم به، دراسة النفس الأدبي للرواية. إحنا مو فقط نمشي على صحيح ولا مو صحيح، لابد دراسة معمقة، من جملتها دراسة النفس الأدبي للرواية. قد يكون الرواية رواتها لم يثبت وثاقتهم، لكن النفس الأدبي للرواية يثبت صدورها. أنا أضرب لك أمثلة، مثلا تجي الآن إلى المتنبي الشاعر العظيم، ما رأى الناس ثاني المتنبي. زين، المتنبي له أبيات، كيف نثبت أنها للمتنبي أم لا؟ مثلا قول المتنبي في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. فمن تجي لهالبيتين شو اللي يثبت أنها للمتنبي؟ تروح تشوف الرواة ثقات لو مو ثقات، وين تدور الثقات أنت؟ أصلا التاريخ أنت إذا بتحاكمه على الرواة وثاقة أو ما في صفحة من التاريخ تثبت ولا صفحة، من ولادة النبي إلى يومنا هذا صفحة واحدة ما تقدر تثبت من خلال هذا الطريق وثاقة الرواة أو عدم وثاقتهم. هذا مو هو الطريق الوحيد لإثبات التاريخ وثاقة الرواة أو عدم وثاقتهم. إحنا نجي لهذين البيتين نقوم بمقارنة أدبية بين البيتين وبين شعر المتنبي الآخر، إذا وجدنا أن النفس الأدبي واحد، روح المتنبي موجودة في هذين البيتين، إذا وجدنا أن النفس الأدبي واحد استطعنا أن نثبت أن هذين البيتين لمن؟ المتنبي، لأن النفس واحد، اللغة واحدة، الروح الأدبية واحدة، تسمى دراسة النفس الأدبي. تجي الآن مثلا أنت إلى الخطبة الشقشقية اللي الإمام يظلم فيها، فيا لله وللشورى أتعترض الريب فيا مع منهم كذا حتى صرت أقرا لهذه النظائر، ولكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. هذه الخطبة الشقشقية رغم أن لها أسانيد كثيرة، لكن إذا أردنا أن نثبت أنها لعلي بن أبي طالب، من جملة الطرق أن نقارن بينها من حيث النفس الأدبي وبين الخطب الأخرى، كخطبته في وصف المتقين، كخطبته في حث الناس يوم صفين، كخطبته في رثاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى خطب ثابتة عند الجميع، نقارن بينها الخطبة وتلك الخطب. إذا وجدنا أن النفس الأدبي واحد، روح علي عليه السلام موجود في هذه الخطبة، عرفنا أنها له. ولذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج، هو سني وليس شيعي، شرح نهج البلاغة، شرح النهج لابن أبي الحديد، يوم وصل إلى هذه الخطبة شاف أشياء ما صعبة، قال لتلميذه: أهذا صدر من علي؟ يعني علي يقول هذا الكلام؟ يعني إذا صدر من علي، علي صادق، ما حد يقول علي ها لا، وصل إلى هذه الجهة خلاص. إذا هذا صدر من علي وعلي صادق، الأمر مشكل. قال له: إن نفس علي كالقرآن، أوله كوسطه ووسطه كآخره، يجري مجرى الماء الواحد. مثل القرآن، القرآن ما تقدر تقول والله هذه الآية تختلف عنها الآية، نفس واحد، نفس القرآن واحد، لغة القرآن واحدة، لغة علي أيضا واحدة، نفس علي كنفس القرآن. وإني لأرى أنها صدرت من علي. هذه الخطبة صدرت من؟ تجي الآن أنت إلى دعاءكم اللي نقراك الليلة جمعة، ما إلى سند، شو رأيك؟ يعني نضرب بعرض الحائط، يك واحد والله يقول له دعاءكم المزور، ليش مزور؟ يعني ما إلى، رفعه ابن طاووس لشيخ، للشيخ الطوسي، بس بعد السند بين ابن طاووس وبين الشيخ الطوسي من هو؟ ما ندري. وبعدين بين الشيخ الطوسي وبين كميل بن زياد من هو؟ ما ندري. شو نسوي إذن في دعاء كميل؟ لكن عندما نقارن بين دعاء كميل ونفس علي بن أبي طالب في خطبه في كلماته، عندما نقوم بمقارنة أدبية نجد أن النفس واحد واللغة واحدة، وهذا يؤكد لنا صدور دعاء كميل عن فم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا نجي الآن مثلا إلى خطبة الزهراء عليها السلام. خطبة الزهراء هذه المضامين العظيمة لا تصدر من امرأة عادية، لا تصدر من امرأة غير فاطمة في تلك المرحلة، هذه المضامين العظيمة. وعظمت خطبة الزهراء في صدورها من فاطمة وفي راويها، من الراوي لخطبة الزهراء؟ زينب، عمرها ذاك الوقت 4 سنوات أو 3 سنوات، هي روت خطبة أمها. ولهذا البغدادي في كتابه بلاغات النساء، هذا استقصى النساء البليغات في الإسلام، كل امرأة بليغة يذكر ترجمتها أو يذكر ما صدر عنها، زين. وهذا الكتاب كتب في القرن الرابع الهجري، مو الآن، يعني قبل 1000 سنة. وذكر البغدادي في بلاغات النساء أن خطبة فاطمة روتها ابنتها زينب، وهي ذاك الوقت طفلة صغيرة، خرجت مع أمها إلى المسجد واستمعت لخطبة أمها في المسجد وروت لنا هذه الخطبة العظيمة بأبي هي وأمي، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها صلوات الله وسلامه عليها. كانت مسؤولة عن حفظ الأطفال، عن حفظ الأيتام، عن جميع الأمور من قبل الحسين عليه السلام. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا خباها فانثنت مذهولة، فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا أسرت للشام سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. تشوف هذه العقيلة زينب يوم العاشر ما هدأت أبدا ولا جلست دقيقة، يوم العاشر تخرج من خيمة وتدخل خيمة، ساعة تودع وساعة تستقبل، ساعة تودع إنسان وساعة تستقبل جنازة، زين تداوي الجرحى، تلم الجنائز، تحث المقاتلين، تودع إخوتها، تدار الأطفال، تدار الأيتام، مسؤوليات متعددة. ما هدأت يوم العاشر ولا جلست دقيقة. وأما لما صارت ليلة الحادي عشر من المحرم اجتمعت عليها الهموم والأحزان واجتمعت عليها المصائب من كل مكان بأبي هي وأمي. يقول زين العابدين هو الذي يروي الرواية: رأيت عمتي دخلت خيمتها ليلة الحادي عشر لتصلي صلاة الليل، نظرت إليها وإذا هي تصلي من جلوس، ما تقدر توقف على قدميها من كثرة المصائب، من كثرة المحن التي أنهكت جسدها وأرهقت بدنها بأبي هي وأمي، صارت تصلي من جلوس. وعندما فرغت من صلاة الليل، منه إلى من صلت صلاة الليل تلك الليلة؟ العقيلة زينب لمن صلت صلاة الليل؟ صلتها عن نفسها؟ لا، بعد أن فرغت من صلاة الليل قالت: إلهي أوصل صلاتي إلى حبيبي أبي عبد الله، أنا صليت هذه الصلاة لأخي الحسين، حبيبي الحسين، أوصل صلاتي لحبيبي وأخي أبي عبد الله الحسين. وصارت بأبي وأمي، خرجت من الخيمة وزعت المسؤولية بينها وبين العليل السجاد وأم كلثوم، كل واحد ياخذ ثلث من الليل يحرس الخيام، إلى أن جاء وقت حراستها جلست على باب الخيمة تنظر إلى الرجال صرعى على الأرض. هذا الحسين صريع، هذا العباس صريع، هذا الأكبر صريع، ليلة بعد ليلة، ليلة العاشر كلهم وياها، كلهم حولها، وليلة الحادي عشر هم أجساد على الأرض بين يديها. بأبي وأمي هومت عيناها، لما هومت عيناها من شدة التعب رأت فارسا على جواده، وقف أمامها سلم عليها، ردت عليه السلام: من أنت؟ ماذا تريد؟ قال: أنا ضيف عندكم هذه الليلة. قالت: ليس لدينا رجال يستقبلون الضيوف، ما عندنا أحد يستقبلك هذه الليلة. قال لها: يا أمة الله، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ أنا ضيف عندكم، وين شيخ العشيرة أبو علي؟ قالت: لقد قتلوه. قال: أين قمر الشريعة أبو الفضل؟ قالت: قتلوه. قال: أين الأكبر؟ أين فلان؟ قالت: لا تسلني، ما بقي في الخيام إلا العليل المريض. من أنت؟ ليش هالأسئلة؟ نزل من على جواده، كشف اللثام عن وجهه، نظر إليها بعينه، قال: بني زينب، أنا أبوك أمير المؤمنين. قامت بأبي وأمي تريد أن تضمه إلى صدرها وهي تقول: أبا أينك عنا؟ أبا يا لقد ذبحوا أطفالنا، لقد قتلوا رجالنا، لقد ذبحوا العزيز أبا عبد الله. يا وعت، وإذا ليس أمامها شيء، توجهت نحو الغريين، نادت: السلام عليك يا أمير المؤمنين، حيدر حيدر يا ابويا ما تجينا، والله ما تجينا وتشوفنا شلايا يا يا يا شلان ينسبنا أسارة ونتستر بدينا وزين العباد مقيدينا. هكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بالعقيلة زينب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.